قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هذا في مبحث في القدر، وأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه. والمؤلف رحمه الله بحث القدر في مواضع، والقدر بالفتح والسكون لغة مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، واصطلاحا تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علم الله وتعلقت به إرادته. منزلة الإيمان بالقدر من الدين: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة، ودليله حديث جبريل، وفيه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعله سادس أصول الإيمان. فمن لم يؤمن بالقدر فقد ترك أصلا من أصول الإيمان وجحده، فيشبه من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن من أنكر القدر فليس بمؤمن بل ولا مسلم، فلا يقبل عمله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر: وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله على رسله. انتهى كلامه رحمه الله، كلام عظيم للإمام القيم. يقول رحمه الله: هذه الآثار كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله على رسله. فعلى هذا من لم يؤمن بالقدر ما أمن بالله، ليس مؤمنا، ما صح إيمانه. والإيمان أن تؤمن بهذه الرسل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أنكر جحد أصلا من هذه الأصول فقد خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. لأن هذه الأصول أجمعت عليها، جاءت نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل وأجمع عليها المسلمون، فمن جحد واحدا منها فقد خرج عن دائرة المسلمين ودخل في دائرة الكافرين. وهناك آثار جاءت في ذم القدرية، لكن هي عند أهل العلم فيها ضعف، وهي موقوفة على الصحابة، المرفوع منها فيه ضعف، ووقفها على الصحابة أصح. من ذلك عن ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشهدوه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم، يعني القدرية الذي ينكر القدر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بالحديث السابق، حديث ابن عمر: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذا ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يلهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قد ذكر هذا الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. حقيقة الإمام بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والقدر كما سيأتي أنه سر الله في خلقه، وهو أن الله سبحانه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وهدى وأضل، وشامل لكل شيء في هذا الكون من الذوات والصفات والحركات والأفعال. ولكن من أهم ما يجب الإيمان به أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. متى خرجت القدرية، وما زمن خروجهم، ومن أول من تكلم بالقدر؟ القدرية خرجوا في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وأول من تكلم في القدر شخص يقال له معبد الجهني بالبصرة. مراتب الإيمان بالقدر، مراتب الإيمان بالقدر أربع. الأولى مرتبة العلم، وصفة العلم من الصفات الذاتية، وهي تتناول الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع. وذلك أن علم الله محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. إذن علم الله يتناول الموجود ويتناول المعدوم ويتناول الواجب ويتناول الممكن ويتناول الممتنع أيضا. والأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من تحصى، واتفق عليها الصحابة والتابعون، ولم يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. ومن الأدلة على إثباتها قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وفي الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ومن الأدلة على المرتبتين الأولين قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي إثبات مشيئة الله النافذة الماضية، إثبات نفوذ قدرته ومشيئته وشمول قدرته. ومن الأدلة على إثباتها قول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقول الله: ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها. الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وهي إثبات خلق الله وإيجاده لكل شيء. ومن الأدلة على إثباتها قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله: وخلق كل شيء. هذه مراتب القدر: العلم والكتابة والإرادة والخلق. وقد نظمها بعضهم فقال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتقديره. مذاهب الناس في القدر ثلاثة. المذهب الأول مذهب أهل السنة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، حتى العجز والكيس، يعني حتى العجز والجد والنشاط كله بقدر، كل شيء بقضاء الله وقدره. وأن الله تعالى أن مذهبهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس، وأن الله تعالى خلق أفعال العباد كما قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. وأنه لا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علمه. ويعتقد أهل السنة أن الإرادة قسمان: كونية قدرية خلقية ترادف المشيئة، ودينية شرعية أمرية ترادف المحبة. ويثبتون أن العبد فاعل حقيقة ولكنه مخلوق لله ومفعول له، ولا يقولون هو نفس فعل الله، فيفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. ويعتقدون أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله، فالكل بمشيئة الله، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. المذهب الثاني مذهب القدرية. مذهب القدرية ومن أصولهم نفي خلق الفعل مطلقا، نفي خلق الفعل، يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة لله، أفعالهم من خير وشر وطاعة ومعصية لم يقدرها الله ولم يشأها ولم يخلقها. وغلاة القدرية والرافضة أنكروا أن الله عالم بالأزل. فالقدرية قسمان، غلاة ومتوسطون. فالغلاة أنكروا المرتبتين الأوليين، علم الله وكتابته، والمتأخرون المتوسطون أنكروا عموم المرتبتين الأخريين. آمنوا بالعلم والكتابة، يعني اعترفوا وصدقوا بالمرتبتين الأوليين، ولكن جحدوا عموم المرتبتين الأخريين كما سيأتي. فغلاة القدرية القدامى، وهم قدامى كمعبد الجهني الذي سأل ابن عمر عن مقالته، الذي سأل ابن عمر عن مقالته، وكعمر بن عبيد، فإنهم ينكرون علم الله المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أن الله أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر غرف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني، وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي، فرد عليهم بقية الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة بن الأسقع وغيرهم. فالقدرية ينقسمون إلى فرقتين، الأولى تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء مطلقة، وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها، وإنما يعلمها إذا وقعت، وهؤلاء هم الغلاة. قال العلماء والمنكرون لهذا وهؤلاء الطائفة انقرضوا، وهم الذين كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. الفرقة الثانية المتوسطون أو عامة القدرية الذين أقروا بالعلم والكتابة، المقرون بالعلم، وإنما خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال. يعني يقولون أفعال الله، أفعال العباد ما شاءها الله ولا خلقها، فيقولون إن مشيئة الله عامة إلا أفعال العباد، وخلق الله لكل شيء عام إلا أفعال العباد. وهذا المذهب مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء مبتدعة ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد. يعني يوجد من العلماء من اعتنق هذا المذهب، ومنهم من أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن من كان داعية إلى بدعته لم يخرجوا له، وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره. ومن كان داعية إلى بدعته فإنه يستحق التعزير بدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا فأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، فلا يستقضى ولا تقبل شهادته. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فالقدرية والمعتزلة نفاة القدر يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله، أي تخالف ما أراده الله من العبد وشاء، ويزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته. شبهتهم قالوا لئلا يلزم على ذلك أن يخلق المعاصي ويعذب عليها، فشبهتهم قالوا مبنية على أصل، وهو أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد. فلو قلنا وفعل الأصلح للعبد هو أن يقدر له طاعة المعصية، فلو قدر المعصية وعذب عليها للزم عليه أن يخلق المعاصي ويعذب عليها. الرد عليهم نقول أنتم في قولكم هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا في شر منه، فإنه يلزم على قولهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل النقلي والعقلي. وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله؟ ثانيا أنه يلزم على قولهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، ثالثا يلزم على قول الإشراك في الربوبية، وأن الله ليس ربا لأفعال الحيوانات، أن الله ليس ربا لأفعال العباد. ومذهبهم أن الله سبحانه ليس على كل شيء قدير، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، وأن الله سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وهذا كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر. ولهذا ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس، فهم يثبتون مع الله خالقين للأفعال، ليست أفعالهم مقدورة له، مقدورة لله، بل هي صادرة بغير مشيئة الله وإرادته ولا قدرة له عليها، بل العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله، والله لم يخلق أفعالهم، وأنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاء. فشابه المجوس في كونهم أثبتوا خالقا مع الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، وسموا قدرية لإنكارهم القدر والرد عليهم، يرد عليهم بأن ربوبية الله سبحانه الكاملة المطلقة تبطل قول هؤلاء، لأن مقتضى ربوبية الله لجميع ما في هذا الكون من الذوات والصفات والحركات والأفعال، وحقيقة قول هؤلاء أن الله ليس ربا لأفعال الحيوانات، ولا تناولتها ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرة الله ومشيئته وخلقه، وهذا قول عامتهم. وأما متصوفتهم وهذا القول هو قول سائر القدرية، يعني هذا القول هذا المذهب إنما هو مذهب عامة القدرية. المذهب الثالث مذهب الجبرية، أن العبد ليس بفاعل أصلا، بل هو مجبور على أفعاله، وأفعاله واقعة باختياره، وأن الفاعل منه سواه، والمحرك له غيره، فهو آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات المرتعش. هذا قول عامة الجبرية. وأما متصوفتهم ممن يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة، فيرون أن كل ما يصدر من العبد من ظلم وكفر وفسوق هو طاعة محضة، لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدره، فهو محبوب لديه مرضي عنه، فإنه إن خالف أمر الشرع فقد أطاع إرادته ونفذ مشيئته. وهؤلاء شر من القدرية الدفاع، وأشد عداوة لله ومناقضة لكتابه ورسله ودينه، وتسمى الجبرية قدرية لاحتجاجهم بالقدر وخوضهم فيه، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. والجبرية والقدرية في طرفي نقيض، فالقدرية غلوا في نفي القدر حتى أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله ومشيئته، والجبرية غلوا في الإثبات حتى سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة، وأن أفعالهم بمنزلة حركات الجماد لا قدرة لهم عليها. وإمامهم الجهم بن صفوان، الرد عليهم أن هذا المذهب باطل ضرورة، لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة المرتعش، ونعلم أن الأول بالاختيار دون الثاني. ثانيا، ولأنه لو لم يكن العبد فعل أصلا لما صح تكليفه، ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله، ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد إليه على سبيل الحقيقة، مثل صلى وصام وكتب، بخلاف مثل طال واسود لونه وجرى النهر وذهبت الريح. ثالثا، النصوص القطعية تنفي ذلك وتنسب الأفعال إلى العباد، قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال سبحانه وأقيموا الصلاة، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم حقيقة، ولا يصح وصف الله بأفعال عباده، فالعبد هو الفاعل حقيقة بجعل الله له فاعلا. من شاء الضلال، من شبه الجبرية أنهم يقولون إننا نقول إن العبد لا فعل له لئلا يقع في ملك الله ما لا يريد، ولئلا يوجد خالق غير الله، يعني عكس شبهة القدرية. من شاء ضلال الجبرية والقدرية ما هو؟ منشأ ضلال كل منهما التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. هذا هو الضلال. يعني كل من القدرية سووا بين إرادة الله ومحبته، وإن كان كل من الطائفتين لم يثبت إلا إرادة، القدرية ما أثبتوا إلا الإرادة الدينية، لكن قالوا كل ما قضاه الله وقدره فهو محبوب له مرضي، وأنكروا أن يكون هناك إرادة كونية. والجبرية قالوا ليس هناك إلا إرادة كونية، وكل ما قضاه الله وقدره فهو محبوب له مرضي. فإذا منشأ ضلال كل منهما التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فالإرادة عند الجبرية واحدة وهي الكونية، فقالوا الكون كله بقضاء الله وقدره فيكون محبوبا مرضيا حتى المعاصي والكفر. والإرادة عند القدرية واحدة وهي الشرعية، فقالوا ما شرعه الله فقد قدره وأمر به وأحبه، وليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، بل هي خارجة عن مشيئته وخلقه. الرد عليهم أن نقول قد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما المشيئة فمن الكتاب قول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال من يشاء الله يضلل، وقال فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وأما نصوص المحبة والرضا فقال سبحانه والله لا يحب الفساد، وقال ولا يرضى لعباده الكفر، وقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر. وفي الحديث إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومذهب أهل السنة أن المشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدا ولا هما متلازمان بل قد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه، والثاني كمحبته لإيمان الكفار والفجار، ولو شاء ذلك لوجد ذلك كله، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويرد على الطائفتين بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملون، فدلت على أن أفعال العباد مخلوقة لله وعلى أنها أفعال لهم حقيقة، ففيها الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له، وفيها الرد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا. ويرد عليهم بحديث حذيفة إن الله خالق كل صانع وصنعته، فالله سبحانه خلق الإنسان بجميع أغراضه وحركاته وهؤلاء الجهمية والجبرية يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، فيزعمون أن الله تعالى لا يفعل لعلة ولا لحكمة، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة. وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف على الجذبة، قبحه الله، يقف على الجذبة يعني المصاب بالجذام، فيقول أرحم الراحمين يفعل هذا إنكارا للرحمة والحكمة. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، ذكرها ابن القيم رحمه الله من 90 وجها. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات العلة والحكمة في أفعال الله وشرعه وقدره، فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة وإن قصرت عنها عقول البشر. والأدلة الدالة على إثبات هذا الأصل كثيرة، وأنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، فما خلق شيئا عبثا ولا خلق سدى، من ذلك قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال ليكون للعالمين نذيرا. وأهل السنة توسطوا فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ومشيئة، وأن الله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، فأفعل العبد تضاف إليه على جهة الحقيقة، والله خلقه وخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن العباد يعملون ويصنعون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويكذبون، فللعبد مشيئة ولا تكون إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله أعلم. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. نعم وهذا الإرادة هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر أن الله علم ما يعلمه ما يعمله العباد. يعلم كل شيء سبحانه كما سبق, يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان فسيكون. هو يعلم أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وما يشاءون, خلق ذلك وكتب ذلك سبحانه, علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلقه كما ثبت في الحديث الصحيح عبد الله بن عمرو إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالله علم أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وخلق ذلك قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. نعم فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم لا يزال ولا ينقص منه, مكتوب في اللوح المحفوظ. قال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين, والإمام مبين هو اللوح المحفوظ. قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب, وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير, وهو اللوح المحفوظ. نعم وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. نعم كذلك أفعالهم وغير أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم كلها مكتوبة. نعم وكل ميسر لما خلق له. نعم كل ميسر لما خلق له والأعمال بخاتمة. الله تعالى يسر أهل السعادة للسعادة, يسر أهل الجنة للسعادة ويعملون بعمل أهل الجنة يموتون على التوحيد والإيمان ويعملون بعمل, ويسر الكفرة للكفر يعملون بعمل أهل النار فيموتون على الكفر فيدخلون النار. المؤمنون يسرهم للإيمان والتوحيد والعمل الصالح فيموتون على التوحيد فيدخلون الجنة, والكفار يسرهم للكفر وللمعاصي فيموتون على الكفر فيدخلون النار. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم والأعمال بالخواتيم. نعم الأعمال بالخواتيم, من ختم له بالتوحيد والإيمان صار من أهل الجنة, ومن ختم له بالكفر صار من أهل النار كما في الحديث الصحيحة منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد من الحديث حديث الأربعين النووية إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد, فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل ما يعمله العباد هل يعملون هل هم يعملون في شيء فرغ منه أو في شيء مستقبل, قال بل في شيء فرغ منه كتب في اللوح المحفوظ. قالوا يا رسول أفهم العمل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل على الكتاب الأول. فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له, أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة, وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. نعم كما سبق لأن السعادة مكتوبة والشقاوة مكتوبة, مكتوب في اللوح المحفوظ. وكذلك أيضا كل شخص عند كما سمعنا في هذا الحديث وهو في بطن أمه عندما ينفخ فيه الروح تكتب سعادته وشقاوته, وهذا مأخوذ يوافق ما في اللوح المحفوظ. الأصل هو ما في اللوح المحفوظ, السعادة والشقاوة كلهم مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم هناك أيضا تقدير عمري, هذا التقدير العام, تقدير العام في اللوح المحفوظ مكتوبه كل شيء وكل شيء أحصله في إمام مبين. ثم هناك تقدير عمري لكل شخص في بطن أمه تكتب السعادة والشقاوة والعمل والرزق والأجل. ثم هناك تقدير سنوي وهو أنه في ليلة القدر يكتب الله ما يكون في تلك السنة من موت وحياة وإذلال وإعزاز وإشقاء وإسعاد وموت وحياة. ثم هناك تقدير يومي وهو أن الله سبحانه وتعالى يقدر ما يكون في كل يوم كما قال سبحانه كل يوم هو في شأن, يعز ويذل ويخلق ويحيي ويبيت ويسعد ويشقي ويفقر ويغري ويحيي ويبيت سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. نعم، أصل القدر سر الله في خلقه، وكونه أفقر وأغنى أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأحيا وأمات وهدى وأضل، هذا سر الله في خلقه، ما أحد يطلع عليه ولا تسأل. نعم. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، ما اطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا سر الله في خلقه، يعني ما يطلعون لماذا أفقر هذا ولماذا أغنى هذا ولماذا أضل هذا ولماذا هدى هذا ولماذا أحيا هذا ولماذا أمات هذا ولماذا أوجد هذا، هذا سر الله، له الحكمة البالغة مبني على علمه وحكمته، ما يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وليس لك أن تسأل ولا أن تعترض على الله، هذا سر الله في خلقه. نعم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. نعم، لا، التعمق والغوص والبحث في هذا في الحكمة والاعتراض على الله، هذا وسيلة، وسيلة إلى الحرمان، وسيلة إلى الطغيان، فالذريعة والوسيلة والدرجة متقاربان. نعم، والتعمق. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، هذه متقاربة، الحرمان والخذلان والطغيان كلها متقاربة، لكن الطغيان يكون في مقابلة الاستقامة، والحرمان يكون في مقابلة النصر، والطغيان في مقابلة الاستقامة، ودرجة إيش ذريعة والتعاعد والتعمق. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. نعم، الحرمان في مقابلة النصر، والخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الحصول على الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة، فالخذلان هو الهزيمة في مقابلة النصر، فهذه متقاربة، والمعنى أن التعمق والبحث والغوص والسؤال عن سر الله في خلقه وسيلة إلى حرمان الشخص وخذلانه ومجاوزته الحد، ووسيلة إلى حرمانه من التوحيد والإيمان الخالص، ووسيلة إلى طغيانه وتجاوزه الحد، يعني تجاوز حده، أنت عبد مأمور بأن تسلم ولا تعترف، فإذا اعترفت وتعمقت صار ذلك وسيلة إلى طغيانك ومجاوزتك الحد العبودية، أنت عبد مأمور فلا تتجاوز حدك ولا تسأل، فلا يقال في قدر الله لماذا فعل كذا، لا يقال لماذا، ولا يعترض على أفعال الله فلا يقال كيف، لا تعترض على الله بلا بلما ولا كيف، كلمة لما ولا كيف لا تعترض على حكمة الله ولا على أفعال الله، فمن اعترض على حكمة الله وقدر الله وقال لماذا فعل كذا أو قال كيف فعل كذا فقد تجاوز حده ولم يكن موحدا، يخشى عليه من الانحراف والهلاك. نعم، ولهذا قال المؤلف التعمق في ذلك ذريعة، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، الحرمان كونه يحرم من التوحيد والإيمان، وخذلان كونه يخذل فلا يوفق، والطغيان كونه يتجاوز الحد، المعنى أن من تعمق واعترض على الله وسأل فهذا وسيلة إلى حرمانه من التوحيد والإيمان، وهو درجة إلى إلى إلى خذلانه وعدم توفيقه، وهي ووسيلة أيضا إلى طغيانه ومجاوزته الحد الذي حد له لأنه عبد مأمور. نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. نعم، هكذا التحذير، ينبغي الإنسان أن يحذر، وأن كل الحذر من التفكير والنظر والوسوسة والاعتراض على الله، لماذا خلق هذا، لماذا أوجد هذا، لماذا هدى هذا، لماذا أضل هذا، ما تعترض على الله لماذا جعل هذا غني وهذا فقير؟ تعترض على الله وتقول هذا ما يستحق، هذا فلان ما يستحق. قد يقول بعض العامة فلان ليس كفءا لذلك، هذا نوع اعتراض. الله حكيم عليم، الله تعالى قدر أن يكون هذا غني فلا تعترض على الله، له الحكمة البالغة. قدر أن يكون هذا فقير، قدر أن يكون هذا مؤمن، قدر أن يكون هذا كافر، قدر أن يكون هذا مطيع، قدر أن يكون هذا عاصي، لا تعترض، هذا سر الله في خلقه، له الحكمة البالغة. فلا تقول لما ولا تقول كيف. نعم، فإن فعلت فهذا ذريعة ووسيلة إلى حرمانك من التوحيد الخالص، وسبب في طغيانك ومجاوزتك الحد. نعم، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاه عن أنامه. طوى علمه عن أنامه، الأنام هم الناس خلق، يعني طوى الله علم القدر عنهم، يعني أخفاه سبحانه وتعالى، طوى بمعنى أخفى عن الأنام عن الناس، أخفاه عنهم، فهذا مما اختص به سبحانه، فلا يعلم ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما يعلمون لماذا الحكمة في خلق هذا وإيجاد هذا وإغناء هذا وإثقال هذا وإضلال هذا وإماتة هذا. هذا يعيش مدة طويلة، هذا يعيش عمره 60، وهذا 70، وهذا 100 يعيش للمئة، وهذا يعيش 120، وهذا يموت وهو ابن 40، وهذا يموت ابن 30، وهذا يموت ابن 20، وهذا يموت ابن 10 سنوات، وهذا يموت طفل، وهذا يموت في بطن أمه. ما تقول لماذا، ما تقول لما ولا تقول كيف. هذا سر الله في خلقه، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. هذا غني عنده ملايين، وهذا فقير لا يجد غداء ولا عشاء، له الحكمة البالغة. هذا عالم كبير وهذا جاهل، له الحكمة البالغة. فلا تسأل، فلا تعترض، فلا تقول لما ولا كيف. هذا سر الله، طواه يعني أخفاه عن أنامه عن الناس. نعم، ونهاهم عن مرامه، نهاهم عن مرامه عن طلبه وعن السؤال عنه وعن البحث عنه. نعم، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، لا يسأل سبحانه عما يفعل لحكمته البالغة، لكونه حكيم، لا لأنه يفعل بالقدرة كما تقول جبرية، لا يسأل لكمال حكمته لأنه حكيم. وهم يسألون، العباد يسألون لأنهم مأمورون ومنهيون مكلفون. أنت تسأل والله لا يسأل، ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى، هو الكامل في ذاته وصفته وأفعاله، هو الحكيم فيما يقدره فيما يشرعه. فلا تسأل لما، فلا تسأل، فلا يسأل سبحانه. وأما العباد فهم يسألون. نعم، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من سأل قال لما فعل كذا، لماذا، من قال لما، لما أغنى هذا، لما أفقر هذا، لما هدى هذا، لما ظل، قد رد حكم الكتاب، يعني عارض قول الله في قوله لا يسأل عما يفعل. الله يقول لا يسأل عما يفعل، وأنت تقول لماذا فعل، هذا رد لحكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. نعم، هذه الجملة التي يحتاجها من نور الله قلبه من أولياء الله، من عباده المؤمنين أحبابه. هذه الأمور، هذا الذي ذكرها المؤلف رحمه في القدر، وهي عدم الاعتراض على الله وتسليم لله وعدم التعمق، هذا الذي يحتاجه من نور الله قلبه من أوليائه، يعني من أحبابه المؤمنين. أولياء الله هم المؤمنون، كما قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، وهي درجة الراسخين في العلم. نعم، الراسخون في العلم هم الذين يسلمون لقضاء الله وقدره، ويعلمون أن الله تعالى حكيم في شرعه وقدره في أمره ونهيه. نعم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. نعم، علمان، علم في الخلق موجود، هذا علم الشريعة وتفاصيلها، وعلم في الخلق مفقود هو علم الغيب وعلم القدر الذي طواه الله عن أنامه. فلا تسأل عن العلم المفقود، علم الغيب لا يعلمه إلا الله، قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يعلم الأنبياء شيء إلا ما علمه الله وأطلعهم عليه. فالعلم المفقود لا تسأل فلا تطلب، هو علم الغيب، ومن ذلك علم القدر، والعلم الموجود علم الشريعة وتفاصيلها. نعم، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. إنكار العلم الموجود وهو علم الشريعة، من أنكر علم الشريعة كفر، الشريعة علم الشريعة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، من أنكر كفر، ومن ادعى العلم المفقود وهو علم الغيب كفر، من ادعى علم الغيب فهو كافر، ومن أنكر الشريعة فهو كافر. نعم. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. لا يثبت الإيمان إلا بأن تطلب العلم الشرعي، علم الشريعة مفقود كتاب وسنة، وتترك طلب العلم المفقود وهو علم الغيب. نعم. نؤمن بالله والقناة. إيش بعده؟ نؤمن بالله والقناة. بارك وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. فقط وبجميع ما فيه قد رقم، يعني كتب. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا المبحث يتعلق باللوح والقلم. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه رقم، يعني بجميع ما كتب به القلم. القلم قلم القدر، والقلم في اللغة ما يكتب به، والمراد به هنا شرعا القلم الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير. واللوح في اللغة ما يكتب عليه، والمراد به شرعا اللوح الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. والأدلة على ثبوت اللوح والقلم كثيرة، منها قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر الله فيه كل يوم 63 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. الحديث رواه الطبراني بسند ضعيف، ولكن قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يكفي. وكذلك قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. ومن الأدلة من السنة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والحديث صحيح ثابت. واختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق في الوجود على قولين، ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني: أصحهما أن العرش كان قبل القلم، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ووجه الدلالة أن الحديث صريح أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بلا مهلة. يعني إن الله أول ما خلق القلم كتبت به المقادير، لما روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. الحديث يعني أنه عند أول خلقه للقلم قال له: اكتب، بدليل الرواية الأخرى: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب، بنصب أول على الظرفية ونصب القلم على المفعولية، فيكون قوله: إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب، جملة واحدة. وأما على رواية رفع أول والقلم، أول ما خلق الله القلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم المحسوس المشاهد من هذا العالم، ويكون قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملتان ليتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمرو أفاد أن العرش سابق على التقدير، وحديث عبادة بن الصامت أفاد أن التقدير مقارن لخلق القلم. يوضحه اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيتوضح أن الأولية بالنسبة للكتابة. قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية الخلاف في العرش والقلم أيهما خلق أولا، واختار أن العرش مخلوق أول، فقال رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قبله، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، فرجح أن العرش مخلوق قبل القلم لأنه قبل الكتابة والعرش كان ذا أركان يعني موجود. وأقلام المقادير التي وردت في السنة، أولا القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي كتب به في اللوح المحفوظ المقادير، هذا القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي كتب به في اللوح المحفوظ المقادير، وما بعده من الأقلام كلها مأخوذة منه وتوافقه. الثاني القلم الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، وورد فيه آثار تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلقهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، وهذا لا بد منها الإيمان، لأن اللوح مذكور في الكتاب العظيم اللوح المحفوظ، والقلم كذلك قال بعض العلماء إنه هو القلم الذي أقسم الله به في قوله سبحانه النون والقلم وما يسطرون. يجب على المسلم أن يؤمن باللوح المحفوظ وأن الله كتب فيه مقادير كل شيء، ولا يأخذ شيء عما كتب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ شامل عام لا يخرج عنه أي شيء، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. والمقادير الأخرى كلها مأخوذة منه راجعة منه، ولهذا قال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل من صيغ العموم، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا من الأدلة على إثباته. نؤمن باللوح المكتوب الذي كتب فيه المقادير، ونؤمن بالقلم الذي كتب وبجميع ما فيه رقم يعني كتب، يعني نؤمن بجميع ما قد كتب به القلم، والقلم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب فيه، كل شيء مكتوب فيه كما قال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني معنى رقم يعني كتب، يعني نؤمن باللوح ونؤمن بالقلم ونؤمن بجميع ما كتب به القلم في اللوح. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. نعم. لأن ما قدره الله وكتب لا يغير ولا يبدل، ولا يستطيع أحد أن يغيره ويبدله، كما قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وثبت في حديث ابن عباس حينما علمه وقال له يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أقلام القدر رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا يغير ولا يبدل. فلو اجتمع كلهم على أن يغيروا شيء مما كتبه الله ما استطاعوا، لا يستطيعون أن يغيروا ما كتب يجعله غير مكتوب، ولا يستطيعون أن يزيدوا فيكتب فيه شيء لم يكتب. نعم. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، كما جاء في حديث عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم، لا بد من الإيمان بهذا، لا بد من الإيمان أن تعلم أن الشيء الذي أخطأك لا يمكن أن يصيبك، والشيء الذي أصابك لا يمكن أن يخطئك، لأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء حتى العجز والكيس من حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك وتصرفاتك كلها مكتوبة. وكما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له السابق: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. هذا لا بد منه، هذا كما سبق الأدلة على هذا واضح، على العبد أن يعلم أن كل شيء قد سبق به علم الله، علم الله شامل. لا بد من الإيمان بهذا، أن تعلم أن الله، أن علم الله سابق لكل شيء، وأن الله يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا أيضا فيه إثبات الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. من لم يؤمن بعلم الله الشامل فليس بمسلم. ولهذا لما أنكر القدرية الغلاة الأولى، لما أنكروا علم الله الشامل كفروا، كفرهم العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وقال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فمن أنكر العلم نسب الله للجهل، ومن نسب الله إلى الجهل كفر. فلا بد من الإيمان بعلم الله الشامل. نعم. والقدرية الأولى كانوا يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، فكفروا بذلك نعوذ بالله. نعم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. نعم، قدر تقديرا محكما مبرما، يعني لا يغير ولا يبدل. تحكي التقدير المبرم المحكم، يعني الذي لا خلل فيه ولا يمكن أن ينقض. نعم. ليس فيه ناقض ولا معقب ولا. نعم، ليس فيه ناقض، يعني لا يستطيع أحد أن ينقض حكم الله وما قدره وما كتبه في اللوح المحفوظ، لا يستطيع أحد أن ينقضه ولا يستطيع أحد أن يغيره بزيادة أو نقصان. نعم. ليس فيه ناقض ولا معقب. ناقض من الانتقاض، يعني لا يستطيع أحد أن ينقض ما قدره الله، ولا يستطيع أحد أن يعقب حكم الله، ولا أن يؤخره ولا أن يقدمه. ما قضاه الله وقدره وكتبه لا يستطيع أحد أن يغيره، ولا يستطيع أحد أن يقدمه أو يؤخره، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيها أو ينقص منه. ولا مزيل ولا مغير. ولا مزيل، نعم، ولا مزيل ولا مغير، يعني لا أحد يزيله، لا أحد ينقض، ولا أحد يغير بزيادة أو نقصان، ولا أحد يزيل أو يمحو شيئا مما كتب. نعم، لا يستطيع أحد من المخلوقين. نعم. ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم، لا يستطيع أحد ينقص ولا يستطيع أحد يزيل مما قضاه وقدر في خلقه في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. من عقد الإيمان، يعني من اعتقاد الإيمان وأصول المعرفة. هذا من اعتقاد المؤمن، اعتقاد المسلم هكذا يعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وأنه لا يستطيع أحد أن يغير ما كتبه الله، ولا أن ينقضه، ولا أن يقدمه ويؤخره، ولا أن يزيد فيه، ولا أن ينقص منه، ولا أن ينفو شيئا منه. هذا من عقيدة المسلم، من عقد، من اعتقاد المسلم، من الإيمان، من الإيمان الذي يعتقده المسلم هكذا. لا بد أن تعتقد هذا، من اعتقد أن أحد من المخلوقين يستطيع أن يغير قدر الله وما كتبه الله فليس بمسلم. من قال أن هناك أحد من المخلوقين يستطيع أن ينقض حكم الله أو أن يزيد فيه شيئا أو ينقص منه أو يبدله أو يغيره فهو خارج من عداد المسلمين، لأن هذا من عقيدة الإيمان، من عقيدة الإيمان، من اعتقاد المسلم، من الإيمان الذي يعتقده المسلم أنه لا يستطيع أحد أن يغير ما قضاه الله وقدره في اللوح المحفوظ، لا بزيادة ولا بنقصان ولا بتقديم ولا بتأخير ولا بمحو، نعم، ولا بغير ذلك، نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. نعم، الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته هذا لا يتم الإيمان إلا بهذا،